قال: فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخاصته لخاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذه الحرب. الحرب التي بين الشيطان والإنسان كلها متركزة على القلب، قلب الإنسان كلها، والتسلط تسلط الشيطان كله متركز على قلب الإنسان، لأن الشيطان يعلم أن هذا القلب إذا فسد فسد هذا الإنسان، وإذا انحرف هذا القلب انحرف الإنسان، وإذا مرض هذا القلب مرض الإنسان. الشيطان يعرف ذلك، ولهذا العداوة التي بين الإنسان والشيطان متركزة على القلب، فالشيطان يتسلط على قلب الإنسان بالوساوس والشكوك والهمز والنفخ والنفث، سلط على قلب الإنسان، وأيضا يدرس قلب الإنسان إلى أي شيء يميل وما هي وجهة هذا القلب، حتى يعين السبيل الذي يحرفه إليها من خلال ما يكون في الإنسان من ميل. فكل ما يحيكه هذا الشيطان كله متعلق بهذا القلب. والنجاة في هذه الحرب مع الشيطان أن يحرص المرء على صيانة قلبه وسلامته من همز الشيطان ونفخه ونفثه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.